إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في القراءة والتعليق على القائد إلى تصحيح العقائد للعلامة المعلمي اليماني عليه رحمة الله. قال رحمه الله: فصل. الدين على درجات: كف عما نهي عنه، وعمل بما أمر به، واعتراف بالحق، واعتقاد له، وعلم به. ومخالفة الهوى للحق في الكف واضحة، فإن عامة ما نهي عنه شهوات ومستلذات، وقد لا يشتهي الإنسان الشيء من ذلك لذاته، ولكنه يشتهيه لعارض. ومخالفة الهوى للحق في العمل واضحة لما فيه من الكلفة والمشقة. أولا، مرد أمر الدين إلى علميات وإلى عمليات، وذلك أن مرده إلى الوحي، والوحي من حيث نصوصه نوعان: خبريات وطلبيات. فالخبريات قسمان: خبر إثبات نحو الرحمن على العرش استوى، أو في الملائكة بل عباد مكرمون. فالأول أثبت الاستواء على العرش لله، والثاني أثبت العبودية والإكرام للملائكة. والنوع الثاني خبر نفي نحو لا تأخذه سنة ولا نوم، أو في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. فالأول نفى عن الله السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، والثاني نفى عن الملائكة العصيان لكمال طاعتهم. وحق الخبر إذا كان حقا كما هو الوحي فحقه التصديق، وأما الطلبيات فقسمان كذلك: طلب إيجاد وهو الأمر نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وطلب ترك وهو النهي نحو لا تقربوا الزنا، أو نحو ذلك من المنهيات. وحق الطلب الامتثال والتنفيذ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير سورة الأحقاف، عند الحديث عن نفر الجن الذين أسلموا: فإن القرآن يشتمل على شيئين: خبر وطلب. فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال: وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات، يعني الطلبيات، الأوامر والنواهي. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ هنا: ومخالفة الهوى للحق في الكف واضحة، أي أن الهوى، هوى الإنسان فيما نهي عنه على خلاف مع الوحي، أو الهوى على خلاف مع الهدى، فإن النفس تشتهي وتستلذ وتسعى في تحصيل ذلك، فمخالفة الهوى هوى النفس في الحق للحق في الكف أي في المنهيات واضحة، مع أنه تعالى لا ينهى إلا عما فيه مضرة عاجلة أو آجلة، خالصة أو راجحة، ولكن الهوى يهوي بصاحبه، فمخالفته للحق في الكف واضحة. فإن عامة ما نهي عنه في الشرع شهوات ومستلذات، مثاله السرقة لا سيما عند الشدة والفقر، أو المخدرات ونحوها عند الضيق والحزن ونحو ذلك. ولذلك قال: وقد لا يشتهي الإنسان الشيء من ذلك لذاته، يعني من حيث هو حرام، أو من حيث الفعل نفسه كالسرقة أو شرب المخدر أو تعاطيه، ولكنه يشتهيه لعارض كما قلنا في شدة الفقر، فيسعى في تحصيل المال من أي سبيل ولو كان منهيا عنه، أو تحصيل ذهاب الحزن عنه ولو كان بتخدير عقله أو شرب محرم ونحو ذلك. ثم قال: ومخالفة الهوى للحق في العمل واضحة، في العمل يعني في المأمور به واضحة. لماذا؟ قال: لما فيه من الكلفة والمشقة. ولذلك يسمى تكليفا، ولذلك يسمى تكليفا لما فيه من الكلفة وما فيه من المشقة، فإن إيجاد المأمور به والسعي في تحصيله يحتاج مزيد بذل وطاقة وجهد، فمخالفة الهوى فيه وترك العمل والسعي إلى الدعة والكسل هذا مما تشتهيه الأنفس. ومخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي، هذه فائدة ذكرها ابن القيم في الفوائد رحمه الله، قال: فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها، فتاب الله عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كان الأمر لآدم عليه السلام أمر كف، أمر ترك، وأما الأمر لإبليس فكان أمر إيجاد وفعل. وبين ابن القيم رحمه الله ذلك، أي المفارقة بين مخالفة الأمر ومخالفة النهي، من وجوه كثيرة، منها قوله ما ذكره سهل، ومنها أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة، وأما الأمر يعني مخالفة الأمر فمصدر تركه في الغالب الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. يبقى المانع من تنفيذ وامتثال أمر الترك غالبا الشهوة، بخلاف أمر الإيجاد فيكون غالبا الكبر كما وقع لإبليس أبى واستكبر، أما آدم فغلبته نفسه عليه السلام. وكذلك أن فعل المأمور أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن القيم أدلته على ذلك، يعني أدلة كثيرة، منها أن إيجاد المأمور، والله عز وجل يحب المحسنين ويحب الصابرين ونحو ذلك، فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم إن فعل المأمور مقصود لذاته، يعني مقصود لذاته أن تفعل ما أمرك الله به من صلاة أو زكاة أو حج ونحو ذلك، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، يعني ما نهاك عنه من الخمر وما يتعلق بها أو الزنا وما يتعلق به أو السرقة وما يتعلق بها وغير ذلك من المحرمات، إنما هو لتكميل ما تأتي به من فعل المأمور. قال: كما في نهيه عن الخمر والميسر لصدهما عن ذكر الله وعن الصلاة، وأطال رحمه الله في وجوه ذلك، فليراجعه من شاء في كتاب الفوائد له رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله: ومخالفة الهوى للحق في الاعتراف بالحق من وجوه. مخالفة الهوى للحق في الاعتراف بالحق، في الاعتراف به والانصياع له والانقياد لأمره، من وجوه. الأول أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل، يظن أنه لو اعترف بالحق يكون في ذلك منقصة له. فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه حق، يعني يتلقى ذلك على أنه حق، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فيتلقى ذلك ويرسخ فيه فيكون عليه مدة من الزمان، ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف بذلك. وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعه على شيء ثم تبين له بطلانه، وذلك أنه يرى أن نقصهم مستلزم لنقصه، فاعترافه بضلالهم، ضلال آبائه أو أجداده أو متبوعيه أو حتى خطئهم، اعتراف بنقصه هو، لأنه يعتقد أن نقصهم مستلزم لنقصه. حتى إنك لترى المرأة في زماننا هذا إذا وقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف بين أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى والديها وغيرها من الصحابة، أخذت تحامي عن قول عائشة، لا من حيث هو حق ولكن من حيث هي امرأة، يقول لا لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلها، فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت وأن من خالفها من الرجال أخطأوا، كان في ذلك إثبات أو إثبات فضيلة لعائشة رضي الله عنها على أولئك الرجال، فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلقا، هكذا تظن، فينالها حظ من ذلك. قال: وبهذا يلوح لك السر تعصب العربي للعربي. طبعا هذا قديما لما كان العربي عربيا والفارسي فارسيا والتركي تركيا، الآن يتعصب المصري للمصري، بل ربما بلدي الرجل من بلدته التي هو فيها كالقاهري أو الجيزي أو نحو ذلك لمثله، والسعودي للسعودي والكويتي للكويتي، وقس على ذلك ما لا يحصى. قال: وبهذا يلوح لك سر تعصب العربي للعربي والفارسي للفارسي والتركي للتركي وغير ذلك، حتى لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري. قال في الحاشية: يشير إلى الدكتور طه حسين عفى الله عنه الذي ألف عن أبي العلاء المعري وقوله ما لم يقله ونسب إليه كل إلحاد وزندقة، فانبرى له العلامة عبد العزيز الميمني ورد عليه في كتاب المشهور أبو العلاء وما إليه، وينظر في ذلك كتاب أباطيل وأسمار للعلامة الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر، قد جل هذه القضية وبين أن أبا العلاء مظلوم في كثير من ذلك، مهضوم حقه. وأمر التعصب هذا موجود ومركوز في كثير من النفوس، والموفق من وفقه الله وقليل ما هم. ومن عود نفسه اعتادت، من عود نفسه ترك التعصب اعتاد ذلك، وإلا لا إخالك ناجي. يبقى الأمر الأول هو أنه يرى أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل، وأن اعترافه بالحق وأنه خلاف ما كان عليه آباءه وأجداده يستلزم ذلك نقصهم، ونقصهم يستلزم نقصهم. إذن يلزم من ذلك عنده تضليل الآباء والأجداد، أو أنه يلزم عنده من ذلك تضليل الآباء والأجداد، وهذا فيه تنقص لهم وتنقص له تبعا. وهذا ما جعل المشركين يكفرون مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، كما جاء في السيرة من قول مشركي قريش لأبي طالب: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا، أي عقولنا، اتهمها بالسفه، وضلل آباءنا. وهو ما جعل أبا طالب نفسه لا يؤمن رغم تصديقه لابن أخيه، ومات على دين عبد المطلب كما قال هو، على دين أبيه، أي على دين قومه، على دين الآباء والأجداد، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذلك قال في حديث المسيب في قصة وفاة أبي طالب، قال: هو على ملة عبد المطلب، هو الضمير يعود على أبي طالب، أنه قال: أنا على كذا، ولكن الراوي جعل بصيغة الغيبة حتى لا يقول أنا على ملة فلان، ولكن أبو طالب قال ذلك، أنه هو على ملة أبيه وملة أجداده، على ملة عبد المطلب. فهذا هو الذي جعلهم ينفرون من متابعة الحق، خشية أن يكون في ذلك التنقص للأباء والأجداد، مع أن هذا لن يغير من الحق شيئا، مع أن هذا لن يغير من الحق شيئا. أنت الآن تعلم أن هذا هو الحق، وأن هذا الحق خلاف ما كان، ما كنت عليه، أو ما كان عليه أبوك أو جدك أو متبوعك أو إمامك. فكونك تدس رأسك كالنعام في التراب أو في الضلال لن يغير من الحق شيئا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد سمعنا أناسا يقولون بهذا. أنا رجل كلمني من الصوفية وقال لي: يكون أبهاتنا وأجدادنا وفلان وفلان، وذكر أسماء من ذلك كانوا على الباطل. لا، يعني لا أنا أبقى معهم، حتى لو كانوا على باطل يبقى معهم، عافانا الله وإياكم. والله عز وجل قد أخبر في مواضع من كتابه من ذلك، قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، على دين، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون، الآيتان. فهذا هو الذي يحمل الكثير على ترك الحق مع علمه أنه الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن الله تعالى قد ذم في القرآن من يتبع دين الآباء ويدع دين ما أنزل سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا هو الذي يجعل البعض يتعصب لهذا الشيخ. لماذا؟ لأنه مصري وهو مصري، أو لأنه سعودي وهو سعودي، أو لأنه شامي وهو شامي، وقس على ذلك حتى تتعصب المرأة للمرأة والرجل للرجل والأعمى للأعمى، إلى آخر ما ذكره الشيخ. والموفق من ترك التعصب كله، دقه وجله، عافانا الله وإياكم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الوجه الثاني أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة، يعني أسباب معيشة، فيكون له بذلك جاه ويترتب عليه نفقة تحصل بها معيشته التي لا يستطيع أن يتركها. قال: فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل، فتذهب تلك الفوائد، أي تلك العوائد المالية أو المعنوية كلاهما. ولذلك قال تعالى في مواطن عدة من كتابه سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فقال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنه ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون، وغيرها من الآيات كثير. قال ابن عاشور رحمه الله: وهذا النهي، أي في آية سورة البقرة ولا تشتروا، موجه إلى علماء بني إسرائيل وهم القدوة لقومهم. والمناسبة أن الذي صدهم عن قبول دعوة الإسلام هو خشيتهم أن تزول رئاستهم في قومهم. هذه المناسبة، وهو خطاب أيضا لعلماء هذه الأمة وذوي الجاه فيها. وقال أيضا: ووجه المشابهة بين إعراضهم وبين الاشتراء أن إعراضهم عن آيات القرآن لأجل استبقاء السيادة والنفع في الدنيا يشبه استبدال المشتري في أنه يعطي ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعته، فباعوا الدين بالدنيا. وقال القرطبي: وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، يعني من هذه الأمة. وسئل الحسن عن قوله تعالى ثمنا قليلا فقال: الدنيا بحذافيرها. ولا يخفى أن في قوله تعالى ثمنا قليلا أولا عموم ما اشتروا به من جاه أو سلطان أو قوة أو مال أو نحو ذلك فهو قليل، وأنه مهما بلغ فهو قليل، وفيه إشارة إلى قلة نفوس أولئك الذين باعوا آخرتهم بحظوظ دنياهم، وكان عليهم أن يشتروا ما عند الله فإنه خير وأبقى. قال الشيخ رحمه الله: فتذهب تلك الفوائد، يعني التي ظنوها فوائد وعوائد معنوية ومادية وهي في حقيقتها مهلكات له، وتذهب بدينه كله، نسأل الله المعافاة. فالله عز وجل ضرب لنا المثال بأحبار بني إسرائيل وذمهم لنتعظ ونبتعد عن سبيلهم. قال الوجه الثالث: الكبر. يكون الإنسان على جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبين له الحجة، فيجيء آخر فيبين له الحجة، فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص، وأن ذلك الرجل هو الذي هداه. ولهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره هو، لأن هذا يعني قد يكون فيه نوع رفعة له لأنه بحث المسألة ووصل إلى الحق، فاعترافه بخطأ الأول لن يضيره كبير ضير لأنه قد بحث ووصل. ولكن قال: ويشق عليه ذلك إذا كان غيره هو الذي بين له. لماذا؟ لأن فيه كما سيظن أن فيه رفعة لهذا الآخر، ورفعته نقص له كما يسول له الشيطان. الكبر داء عضال، وهو أول ذنب عصي الله تعالى به، فإن أول عاص هو إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأداه الكبر إلى الكفر، وحمله هذا على الحسد وارتكاب كل موبقة. ولذلك جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله عز وجل هو الكبير المتكبر، ومن نازعه العظمة والكبرياء فإنه يكبه على وجهه في النار عياذا بالله. والكبر مذهب للعلم ومهلك لصاحبه، فإن العلم كالماء حرب للمكان العالي، فكذلك العلم حرب للفتى المتعالي. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، والبطر للحق هو الاستنكاف عن قبوله والتعالي عليه واستصغاره، وغمط الناس احتقارهم ورؤية النفس أعلى منهم ولها فضل عليهم. ولذلك المتواضع هو الذي لا يرى لنفسه فضلا على أحد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا. إذن الكبر يجعله يترك الحق ويتشبث بالباطل. وكبر من انتسب للعلم من أشد الكبر، وإنه فيهم والله لكبير ولكثير أيضا. ولو طلبوا العلم حقا لأثقلهم العلم، فتطامنوا وتواضعوا كمثل الأشجار المثمرة، كلما عظم ثمرها كلما تدلت أغصانها وتدنو نقاط فيها. ولكن هؤلاء لما كانوا فارغين علت أصواتهم وقل نفعهم، والله يهدينا وإياهم سواء السبيل. فالكبر من أسباب مخالفة الحق واتباع الهوى. الوجه الرابع الحسد، وهو أول ذنب وقع بعد الكبر في السماء، وأول ذنب وقع في الأرض ودعا إلى القتل، كما وقع في قصة ابني آدم عليه السلام كما في سورة المائدة. قال الشيخ رحمه الله: الوجه الرابع الحسد. الوجه الرابع من وجوه مخالفة الهوى للحق، أول شيء أنه يرى أن اعترافه بالحق يستلزم نقصه ونقص متبوعه. الثاني أنه يظن أن هذا يضيع عليه الفوائد التي حصلها. الثالث الكبر. الرابع الحسد. قال: ذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق، فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة، فيعظم ذلك في عيون الناس، ولعله يتبع كثير منهم. وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم، ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس، وما أكثر هذا في هذا الزمان. قال: ومخالفة الهوى للحق في العلم والاعتقاد قد تكون لمشقة تحصيله، فإنه يحتاج إلى البحث والنظر في ذلك مشقة، ويحتاج إلى سؤال العلماء والاستفادة منهم. وفي ذلك ما مر في الاعتراف، أنه لو اعترف لهم بالحق الذي معهم فإنه يعود ذلك في ظنه على نفسه بالنقص أو على متبوعيه بالنقص. وقال: ويحتاج إلى لزوم التقوى طلبا للتوفيق والهدى، وفي ذلك ما فيه من مشقة، وقد تكون لكراهية العلم والاعتقاد نفسه، وذلك من جهات سيذكرها. إذن عندنا الوجه الرابع هو الحسد. وكما ذكرنا أن الحسد كان أول معصية بعد الكبر في السماء، وكان أول معصية على الأرض، وحصل بسببها أول جريمة، وهي جريمة قتل بقي في ذمته كفل منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قتل إنسان على الأرض، كما قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي حقيقة الحسد؟ حقيقة الحسد كراهية النعمة على الآخرين، هذه حقيقية الحسد، حقيقة الحسد كراهية النعمة على الآخرين. فإن اقترن بتلك الكراهية تمني زوالها فهذا حسد مضاعف، وهذا أشد وأنكى. وأما مجرد أن يتمنى النعمة ولا يتمنى زوالها ولا يكرهها على أخيه فهذه غبطة. وقديما قالوا: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، لا سيما يكثر الحسد بين الأقران. ولذلك نصوا على أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. قد ورد عن غير واحد من السلف أن الحسد واقع في أهل العلم، حتى قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا، يعني تحاسدا، من التيوس في زربها. ولا يدخل في ذلك الغبطة كما ذكرنا، والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طالما لم يقترن بكراهية النعمة على أخيه أو تمني زوالها عنه. وفي الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين. وهنا فائدة: قال الغزالي رحمه الله: والحسد يكثر بين أصحاب الحرف والمهن المتماثلة وأرباب المقاصد المشتركة. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم. وذكر أشياء، قال: لأن التزاحم بينهما على مقصود واحد أخص، انتهى من الإحياء. ولذلك قد لا يحسد طالب العلم العالم، ولكن يحسد طالب علم مثله. وهكذا في الطبقات التي يقرب بعضها من بعض، فعلى الإنسان أن يعالج نفسه وأن يداوي فؤاده، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ: وقد تكون لكراهية العلم، يكون ذلك لكراهية العلم نفسه، والاعتقاد نفسه، لكراهية العلم والاعتقاد نفسه، وذلك من جهات: الأول ما تقدم في الاعتراف، فإنه كما يشق على الإنسان أن يعترف ببعض ما قد تبين له، فكذلك يشق عليه أن يتبين له، فيشق عليه أن يتبين بطلان دينه أو اعتقاده أو مذهبه أو رأيه الذي نشأ عليه واعتز به ودعا إليه وذب عنه، أو بطلان ما كان عليه آباؤه وأجداده وأشياخه، ولا سيما عندما يلاحظ أنه إذا تبين له ذلك، تبين أن الذين يطريهم ويمدحهم ويعظمهم ويثني عليهم من متبوعيه وأهل مذهبه بأنهم أهل الحق والإيمان والهدى والعلم والتحقيق، هم على خلاف ذلك، وأن الذين يحقرهم ويذمهم ويسخر منهم وينسبهم إلى الجهل والضلال والكفر هم المحقون، وحسبك كفيك ما قصه الله عز وجل من قول المشركين. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله عز وجل في شأن اليهود أو الكفار عامة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال المفسرون: أم يحسدون الناس العرب، وقال أكثرهم أم يحسدون الناس محمدا صلى الله عليه وسلم. وصح وقوع هذا الاسم العام الناس، لفظ الجمع هذا، على الواحد محمد صلى الله عليه وسلم أو على بعض الناس وهم العرب، لاحتمال خصال الخير في هذا الواحد، وهو خير وسيد ولد آدم عليه السلام، أو في أصحابه وهم العرب المرادون بذلك على هذا المعنى، والله أعلم. فما حملهم اليهود خاصة على رد الحق إلا الحسد، مع علمهم أنه حق ومن عند الله تعالى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل قال بعضهم وعبد الله بن سلام أشد من معرفتي لابني الذي هو من صلبي. وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله سبحانه وتعالى. فيشق على المرء أن يتبين بطلان دينه، أن يظهر بطلان دينه. وكان من المنتظر من هؤلاء أن ينصاعوا للحق أيا ما كان مع أي أحد كان، ولكن هذا لا، ليس هو الواقع، ويغلب الهوى واتباع الباطل وما تشتهيه النفس. ولذلك انظر، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، خلاص إذا كان هذا الحق من عندك فيسره لنا، فوضحه لنا، فاجعلنا نؤمن به. كان هذا هو المنتظر، أن يقولوا هذا، إن كان هذا هو الحق فبينه لنا واجعلنا ننقاد له، أو نحو ذلك مما يدل عليه العقل الصريح. ولكنهم قالوا فأمطر علينا حجرة من السماء. وتأمل في قولهم فأمطر علينا حجرة من السماء، نسأل الله السلامة والعافية، أو ائتنا بعذاب أليم. من السماء، من نفس جهة الوحي الذي يأتي به، الذي يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا إمعان في الجحود، يعني إذا كان هذا الحق وأنه وحي يأتي من السماء فأنزل علينا من السماء حجارة أو ائتنا بعذاب أليم، هذا إغراق في الكفران وإمعان في البطلان. وهذا كقولهم أيضا ربنا عجل لنا قطنا، أي عذابنا، وهذا لجهلهم وتطاولهم وغرورهم، وما حملهم إلا الحسد، كما وقع لأبي جهل، قال كانوا إذا سقوا سقينا وإذا أطعموا أطعمنا، فقالوا منا نبي فأنا لنا، كيف نأتي بنبي؟ فهذا الذي حمله هو الحسد. فالحسد يجعل المرأة يخالف الهدى ويتبع الهوى. قال فتجد ذا الهوى، صاحب الهوى، فتجد صاحب الهوى كلما عرض عليه دليل لمخالفيه أو ما يوهن دليلا لأصحابه، يعني يضعف دليلا لأصحابه هو الذين يتحزب لهم. وهذه خطورة التحزب، هذه خطورة التحزب بأي اسم كان، يجعل المرأة إنما يكون تعصبه لمن يطريهم ويرى الصواب فيهم ويدع الحق وإن لاح له كالشمس في رائعة النهار. فإذا عرض عليه دليل لمخالفيه أو ما يوهن دليلا لأصحابه شق عليه ذلك، واضطرب واغتاظ وهاج وماج وسارع إلى الشغب، فيقول في دليل مخالفي هذه شبهة باطلة مخالفة للقطعيات، وهذا المذهب مذهب باطل لم يذهب إليه إلا أهل الزيغ والضلال. ويؤكد ذلك بالثناء على مذهبه وأشياخه، ويعدد المشاهير منهم ويطريهم، يبالغ في الثناء عليهم ومدحهم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح بالألفاظ الفخمة والألفاظ الضخمة، ويذكر ما قيل في مناقبهم أي فضائلهم، ومثالب أي نقائص مخالفيهم، وإن كان يعلم أنه لا يصح أو أنه باطل وإن كان يعلم أن هذه المثالب لا تصح أو أنها باطلة. قال: ومن أوضح الأدلة على غلبة الهوى على الناس أنهم كما تراهم على أديان مختلفة ومقالات متباينة أي مفترقة ومذاهب متفرقة وآراء متدافعة متضاربة، ثم تراهم كما قال الله تبارك وتعالى كلهم جميعهم على اختلافهم وتفرقهم وتدافعهم وتباينهم كل حزب بما لديهم فرحون. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين، هؤلاء المتقطعين قطعا فرحون بباطلهم مطمئنون إليه معتقدون أنه الحق. وقد بيّن جل وعلا في غير هذا الموضع أن ما فرحوا به واطمأنوا إليه باطل، كما قال تعالى في سورة المؤمن سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم من العلم ما ظنوه أنه علم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا هو الذي يحمل على الحسد وعلى اتباع الهوى وترك الهدى، فلا تجد من ينشأ على شيء من ذلك ويثبت عليه يرجع عنه إلا القليل. وهؤلاء القليل، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، يكثر أن يكون أول ما بعثهم على الخروج عما كانوا عليه أغراض دنيوية. أن هذا القليل أيضا النظر في حاله هل هو محمود أم مذموم، فإن كان رجوعه لدين وابتغاء وجه الله عز وجل فهو محمود، وإلا كان مذموما عافانا الله وإياه. قال: ومن جهات الهوى أن يتعلق الاعتقاد بعذاب الآخرة، يعني لا يكون الأمر معجلا في الدنيا، فتجد الإنسان يهوى ألا يكون بعث لألا يؤخذ بذنوبه أو يؤاخذ بذنوبه، فإن علم أنه لا بد من البعث هوي ألا يكون هناك عذاب، فإن علم أنه لا بد من العذاب هوي ألا يكون على مثل عذاب، كما هو قول المرجئة. أن المرجئة سموا مرجئة من الإرجاء، والإرجاء التأخير، مرجون لأمر الله مؤخرون لأمر الله فيهم، كما في قصة غزوة تبوك في سورة التوبة. هؤلاء مرجاء يرجئون يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان أو يخرجونه من مسمى الإيمان، وهم فرق شتى، منهم من يخرج العمل الجوارح ويجعل الإيمان هو القول والتصديق، ومنهم من يجعل القول فقط أو المعرفة، ومنهم من يجعل القول المعرفة أو القول اللي هو قول اللسان كالرمية مذاهب المرجئة، وكل هذا باطل. والحق أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالجوارح، عمل بالقلب والجوارح والأركان، فلا بد أن يكون قول وعمل، أو هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. قال: فإن علم أن العصاة معذبون هوي التوسع في الشفاعة. وهكذا يسير مع هواه وليس مع ما فيه هدى. قال: ومن الجهات أنه إذا شق عليه عمل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوي عدم وجوبه، وإذا ابتلي بشيء يشق عليه أن يتركه كشرب المسكر هوي عدم حرمته، وكما يهوى ما يخف عليه فكذلك يهوى ما يخف على من يميل إليه وما يشتد على من يكرهه بالضد، فدائما هو مع ما يهوى وإليه يميل، وعلى الضد على من يكره وعنه ينفر. فتجد القاضي والمفتي هذه حالهما، ومن المنتسبين إلى العلم يعني هذه حالهما أن يكون هنالك اتباع للهوى. ومن هنا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وحديث قال النووي في الأربعين حديث صحيح وحديث جامع لأفراد الشريعة. والمراد أن يكون حبه وميله تابعا لما جاء به الوحي ولو كان عكس هواه ومشتهى. يقول فتجد القاضي والمفتي هذه حالهما اتباع الهوى، فكيف بعامة الناس؟ قال ومن المنتسبين إلى العلم من يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا، أو ما يعجب العامة، وهذا كثير ربما تظن أنه يجهر بالحق وإنما يفعل ذلك لينال حظوة عند الناس. وكثير من الناس ربما يطعن في مثلا ولاة الأمور ونحو ذلك ليحصل له بذلك الحظ عند الناس، ويقال إنه هو الشجاع ونحو ذلك، والعكس صحيح أيضا. هنالك من يسعى في إرضاء ولاة الأمور أو لينال عندهم الحظ أو نحو ذلك، والحق لا إلى هؤلاء ولا أولئك. فلذلك لابد أن ينظر المرء أين الهدى لا أين الهوى. قال ومن المنتسبين للعلم من يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا، أو يعجب الحكام، أو ما يعجب العامة والدهماء ليكون له جاه عندهم عند هؤلاء أو عند أولئك، وتقبل عليه الدنيا. فما ظهرت بدعة وهويها الرؤساء والأغنياء وأتباعهم إلا هاويها، وانتصر لها جمع من المنتسبين إلى العلم. وحدث عن هذا في زماننا ولا حرج وقبل زماننا، ولعل كثيرا ممن يخالفها إنما الباعث لهم على مخالفتها هوى آخر وافق الحق، فلم يوافق الحق من حيث هو حق ولكن من حيث هو هوى لنفسه. فأما من لا يكون له هوى إلا اتباع الحق فقليل، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة، وهؤلاء القليل يقتصرون على أضعف الإيمان والإنكار بقلوبهم، والمسارة أي الإسرار والاختفاء وعدم الإعلان به فيما بينهم إلا من شاء الله، وقليل ما هم. قال الشيخ فإن قيل فلماذا لم يجعل الله عز وجل جميع حجج الحق مكشوفة قاهرة لا تشتبه على أحد، فلا يبقى إلا مطيع يعلم هو وغير أنه مطيع، وإلا عاص يعلم هو وغير أنه عاص، ولا يتأتى لو إن كان ولا اعتذار. قلت وهذا الجواب على هذا الإشكال يأتي في المرة القابلة، ومعه نقرأ مزيدة بسط في كلامه هو رحمه الله في رفع الاشتباه، نذكره في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.